وحسب الله الحديث الشريف عليه السلام يشكر المسلمين لأن يستعينوا على من يطاعهم في الله. استعين بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعين بالله ولا تعجز. فنستعين بالله ولا نعجز، ونحرص على ينفعنا لتنك لوجهه. الحمد لله انها بين ايدينا بيد الاستعانه. والموسم يا اخوان قبل البدء حدثكم عما مضى منذ 70 سنه، فتضحكون. منذ 70 سنه قال احد شيوخنا في المعهد الاسلامي في حلب، قال يا ابنائي نحن جعلنا الله اغنياء وجعل اليهود والنصارى خدما لنا. قلنا كيف يا شيخ؟ كيف نحن اشياء وهم خدم؟ قال كل شيء نشتريه بالمال، الطعام والشراب واللباس والقلم وحتى الابره والخيط نشتريها، هم يتعبون نحن ندفع الثمن. قال يا شيخ هذا غير صحيح، هم نعم يبيعون لنا هذا، ولكن مقابل ذلك يركبون لنا حبيرا وجوالا وعوشا، واذا منعوا عنا الابره والخيط والدواء تحطمنا جميعا. وبعض الشيوخ في ضلال يظنون اننا لا نتبرك للبلاد الاسلاميه اسيان، وهم بطولة وامجاد كذب، هم في ذله وصغار وخضوع للحلفاء واليهود. اكبر الحاكمين العرب خاضع للتربين وفوطين ومعكرونه، تربين وبوتين وبعبرونا نمشي. الأعظم هم ولا يقول له اقتلوا خاشمجي يقتلونا، يبلغ تقتلوا لهم الجمود، هم أمروهم بقتله ثم يحاكمون. على كل حال فنحمد الله أننا تنبهنا وعلمنا أن هذا ذلة وصلاة، وعلينا أن نعمل بأيدينا ونحرص على ما ينفعنا، نحرص نعم مصطفى تعزينا ونستعين بالله ولا نعجز. استاذ لا ولا تعجز، وهناك ضبط ولا تعجز، الفرق بينهما. هذا يحتاج الى كلام في اللغه، عجل يعجز وعجل يعجز، رجع هذا في المعاجم وسأحدثك عنه بعد. الصواب ولا تعجز. نعم. أعوذ بالله من الشيطان. أخانا شيخنا وأبانا ابن هشام في كتابه بغني البريد، حيث وقفنا معه في الأسبوع الماضي عند الصفحة 67 بعد المئة في الحديث عن حرف التاء. أقول نحن اليوم في المجلس 21 من قراءة بغني البريد لابن هشام رحمه الله، ونحن في الصفحة 67 بعد المئة في الكلام على حرف التاء. وقبل ذلك أراجع مكان الأسبوع الماضي. الواقع أن ابن هشام رحمه الله حيرنا عندما عرض لي بعض الموضوعات في الأسبوع الماضي، فتكلم مثلا ملخص لكم، هو ذكر يجوز ويجوز وهذا وهذا وهذا، فأصبح بعضكم لا يعرف ما هو الصواب. فبل حرف عطف، ويجوز أن تكون حرف إضراب، والإضراب قد يكون بمعنيين، إما الإضراب الانتقالي وإما الإضراب الإبطالي. هذا هو الأصل، وقد يأتي شيء خلاف ذلك. فبل إذن معناها هو العطف، وقد تكون الإضراب الانتقالي أو الإبطالي، والعطف أيضا قد يكون لشيء من الإضراب في بل. لا هذا حتى أنتهي، هذا أمر بل. أما بل فتأتي جوابا لما فيه استفهام أو نفي، ولا تأتي على غير ذلك إلا في بعض النصوص اليسيرة، وبيدة بمعنى غير الاستثناء، وتكون مضافة، وقد يأتي أمرها في غير ذلك. وبلها غالبا هي الذي بعد أترك اسم فعل أمر، وقد تأتي بمعنى كيف أو مفعولا مطلقا للبيان والتوكيد. هذا هو ملخص الأدوات الثلاث الماضية. فإن كان عندك استفهام نتلقاه الآن. كنت أريد السؤال عن بل، هل يمكن لمعنى الإضراب أن يفارقها؟ تأتي من حرف عطف أصلاً، كل حروف العطف تأتي لعطف الواو والفاء وأم وكذا، لكن بعضها يخرج، وربما كان الحرف عشرة معاني أو عشرون معاني كما سنرى بعد، لكن أصلها هو العطف. أحيانا يعني أرى بعض الكتاب يأتون ببله بمعنى بل، هل هذا صحيح؟ قلت لك هذا الأصل، فإذا جاء خلاف ذلك في نص قديم فسرناه، أما المعاصرون فلهم أوهام يحملون أوزارهم وأوزار من يضللون أيضا يوم القيامة. بقي الاستفهام بل، هل هناك مثال على كونها عاطفة؟ يعني عندما نقول ما جاء زيد من العمر، ما معنى هذا عاطف؟ لكن ما جاء زيد من العمر يعني مطلق، ما أعرف عاطف اسم معطوف هو يقصد هل تأتي بمعنى الواو لمطلق العطف؟ معنى الواو خاص فيها لمطلق العطف، لمطلق العطف، لكن كل منها له إما أن يكون أحد شيئين أو كذا وكذا تذكر في الواو ذلك. مجلس النجم نبدأ فيه بحرف التاء، وهو الحاد والعشرون في كتاب من النبيين، فنسمع بعضكم ونقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حرف التاء، التاء المفردة، محركة في أوائل الأسماء ومحركة في أواخرها، ومحركة في أواخر الأفعال ومسكنة في أواخرها. فالمحركة في أوائل الأسماء حرف جر معناه القسم، ويختص بالتعجب وباسم الله تعالى، وهو فيه التعجب خلافا للباء. التاء تأتي مع التعجب. نعم. وربما قالوا تربي وتربي الكعبة وتالرحمن، يبقى أيضا فيه مع التعجب. نعم. قال الزمخشري فيه وتالله لأكيدن أصنامكم، الباء أصل أحرف القسم، والواو بدل منها، والتاء بدل من الواو، وفيها زيادة معنى التعجب، كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه مع عدو نمرود وقهره. انتهى. لاحظ أن هذا في العربية لكن ليس في غيرها مثل ذلك، لها معنى كذا ويأتي بكذا وكذا وكذا. القصد له كم حرف؟ الباء والتاء والواو، تأتي الهمزة أحيانا في القصد. بالإنجليزية ما أدري كيف يقسم بفعل. I swear. I swear يقول. تركيا كذا نقسم. والله. والله استخدمون المصدر. عندنا القسم أحرف والعطف أحرف والتوكيد أحرف والاستفهام حروف وأسباب وأفعال، وليس في غيرها مثل ذلك. الشرط تقريبا 20 أداة في الشرط ومعان مختلفة لكل منها. عندهم فقط اس اس اس كأنه يصق وانقض. يعني ما معنى هذا الشرط؟ شرط. فنحمد الله لغة وافية استوعبت كتاب الله وسئت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آية به وعيرات. فهنا عندنا التاء كما تقول هي مرحلة بعد الباء. إذا كان الحرف بمرحلة بعد الأول الأصل فله معنى آخر جديد. مثلا الواو حرف عطف تأتي بعد الواو فاء لها زيادة، وأو لها زيادة، وبل، ولكن، ثم، وثم زيادات. هذه وضعها الله في أمثال العرب وحققوها وجاء القرآن الكريم بها. فالتاء تأتي بالقسم مع التعجب. والمحركة في أواخرها حرف خطاب النحو أنت وأنت. نسأل سؤالا. سؤال عند إعراب أنت كيف نعربها؟ هل نقول أنا يعني ضمير والتاء حرف خطاب أم نعربها كاملا؟ لها ضمير ضمير ضمير والزيادة غير مناسبة. هناك أقوال. أنا وأنت وأنتم وإياك وإيانا وهو وهي وهم كذلك إذا كانت متصلة. أما المتصلة فلها أحكام. أرجوكم يسروا. الرأي اليسير أنها هي كلها ضمير والعسير يقسم المبدأ. لا بأس. نعم. والمحركة في أواخر الأفعال ضمير نحو قمت وقمت وقمت. نقف. قمت قمت وقمت وقمت قمت قمت. نعم. لعلك تأتي بما هو يسمى الروم. الروم الروم. نعم. وقمت وقمت ووهب ابن خروف فقال في قولهم في النسب كنتي إن التاء هنا إن التاء هنا علامة كالواو في أكلون البراغيث. يعني يعني التاء علامة على النسب. إيه بقى النسب مثل مثل الواو في أكلوني. علامة علامة ماذا؟ على الجمع. في أكلوني الواو علامة على الجمع. هذا واحد. يعني حرف زعم أنها حرف كما أن بعض العلماء زعم أن أكلوني والبراغيث ساعد. طبعا هذا قول ضعيف وهذا قول ضعيف. القياس غير صحيح على خطأ لأن أكلوني الواو هي الفاعل والبراغيث بدل من الفاعل. وكنت التاء هي تاء اسم كان فالنسبة هنا للجملة وهذا قليل. ولم يثبت في كلامهم أن هذه التاء تكون علامة. ومن غريب أمر التاء الاسمية أنها جردت عن الخطاب والتزم فيها لفظ التذكير والإفراد في أرأيتكما وأرأيتكم وأرأيتك وأرأيتكم. إذ لو قالوا أرأيتماكما جمعوا بين خطابين وإذا امتنعوا من اجتماعهما في يا غلامكم فلم يقولوه كما قالوا يا غلامنا ويا غلامهم، مع أن الغلام طارئ عليه الخطاب بسبب النداء وأنه خطاب لاثنين لا لواحد، فهذا أجدر. هذا أجدر. البراء يأتي بها أرأيتك ورأيتك بفتح التاء، هذه غير أرأيتك وأرأيتني وأرأيتموكم ورأيت باكما، فرق بين هذا وذاك. إذا تغيرت حرف التاء غير حرف التاء فالضمائر متوافقة في الفاعل مفعول. أرأيتني، أرأيتك، أرأيتك، أرأيتكما، أرأيتموكم، أرأيتمن، سن. فهذا غير ذلك. أرأيت الذي فيه التاء دائما مفتوحة بمعنى أخبرني لا بمعنى ترى. أرأيت هذا الذي كرمته عليك، ليس المراد أن تنظر بل أخبرني. أرأيتك وأرأيت التاء مفتوحة معناه أخبرنا، أخبرونا، أخبرينا، أخبرني. تبقى التاء مفتوحة. أما أرأيتك يعني أرأيت نفسك، أرأيتك صادقة، أرأيتك صادقة، أرأيتكما، أرأيتماكما صادقين، أرأيتماكما صادقين، هذه بمعنى استفهام الرؤية غير التي بمعنى أخبرني. فإذا ثبتت حركة التاء بمثل هذا الفعل فالمراد هو طلب الإخبار لا النظر. أما النظر يمكن أن يجتمع الاثنان معا، مثلا أرأيتني الفاعل مفعول واحد، أرأيتني، أرأيتك، أرأيتك، أرأيتما هم، الفاعل والمفعول واحد بتغيير حركة التاء. نعم. ويقول جردت عن الخطاب، إذا لأي شيء هي؟ الآن يعني هذه التاء ليست ضميرة. ما هي؟ حرف. نعرفها حرف. نعم. وهكذا. وإنما جاز هذا قياس على ما هو مستعمل وغير مستعمل. نعم. وإنما جاز وغلامك وغلامكيه لأن المندوب ليس بمخاطب في الحقيقة، ويأتي تمام القول في أرأيتك في حرف كاف إن شاء الله تعالى. أرأيتك لا تكون أرأيتك، أرأيتك، أرأيتني، وهكذا تتغير حركته الضمير طبعا للمخاطب. نعم. والتاء الساكنة في أواخر الأفعال حرف وضع علامة للتأنيث كقامت، وزعم الجلولي أنها اسم، أنها اسم، وهو خرق لإجماعهم، وعليه فيأتي في الظاهر بعدها أن يكون بدلا أو مبتدأ والجملة قبله خبر. يعني ماذا يعني بهذه العبارة؟ والجملة كل الجملة أن يكون كذا زعمت أن جاءت به ضمير ستعرفها يعني اسم، اسم الضمير، فهي مثل الضمائر التي ترد في أكل البراغيث، فيكون بعدها الفاعل أو مبتدأ أو خبر أو ما ذلك. إذا زعمت أن التاء هي ضمير لكن هي حرف، حرف ولا ضمير؟ زعم أنها اسم يعني ضمير كسائر الضمائر بحجر فاعل. والفتاة سؤال. نعم. إذا قلنا قامت الفتاة على لغة أكاديمية البلاغة، إذا قلت إن التاء ضمير فهي فاعل والفتاة بدأ خبره ذكر قابل أو بدأ من التاء كما يقولون في أكل البلاغي، وهذا ضعيف. يعني دائما يذكروا الحكم الأول الصحيح ويذكر له ديون. ويرده أن البدل صالح للاستغناء به عن المبدل منه، وأن عود الضمير على ما هو بدل منه نحو اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم قليل، وأن تقديم الخبر الواقع جملة قليل أيضا. كقوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره، وربما وصلت هذه التاء بثم ورب وثم ورب، والأكثر تحريكها معهما بالفتح. يرد على ذلك الزعم بأن التاء اسم أيضا، لأن هي الخبر جملة قد لا مبتدأ نادر، ويأتي بمثال الضعيف، وهو ليس ضعيفا لكنه قليل جدا، يصدر عن الفرزدق، والفرزدق كان في تركيباته عجيبة، يذوق الكلام ويمضغ الكلام ويذوق ويمضغ حتى يصبه في قوارب غريبة، يتحتى في النحات. أين أنت من النحات؟ علينا أن نقول وعليكم أن تخرجوا، لست مسؤول عن التفسير، نحن نتكلم وأنتم العلماء، تعالوا خرجوا، تعالوا خرجوا. فيضعهم في خلاف وشقاق ثم يعودون إليه فيقول أنت لا تعرف اللغة، نحن أصح، نحن أرباب اللغة مفسرة. الفرزدق كان يتعدى يحصل ويمشي في المسجد، أين أنتم أيها النحاة؟ نحن علينا أن نقول عليكم أن تكونوا جنود. فهنا في هذا البيت يذوق الكلام كما ترون ويسوقه بأمر عجيب، فيه معاضلة. كيف تفسر أن الجملة خبر من فلا وهي مقدمة عليه في هذا البيت؟ يعني كلمة أبوه هي مبتدأ مؤخر، أبو مبتدأ مؤخر، خبره جملة ما أمه من محارب، هذه محارب من الخبر، وأين وما الإعراب ما أمه من محارب أبوه؟ كل الجملة النفية في محل جر صفة لملك، صحيح. يعني ملك أبوه غير منتسب لمحارب، هكذا؟ نعم، أبوه غير أمه كذا، أبوه غير أمه يحترم بعض الناس ويمدح هذا الكلام، لأن الذي أمه رديئة مشتوم، يقول هذا أبوه ممدوحة كريمة ليست كمن أمه رديئة. ولا كانت كليب تصاهرها، أيضا يشتم كليب الذين يصاهرون الضعفاء والعاجزين، يعني في البيت الواحد يشتم هؤلاء وهؤلاء وامزح هؤلاء، ولا يشعر إلا أنه يلقي بالشتائم والمدايع في بيت واحد مع التعقيد والتبديل كما ترى. سؤال ممكن سؤال؟ هنا قال الصفحة السابقة امتنعوا من اجتماعهما في يا غلامكم، يا غلامكم يعني ممنوع منه. هنا قال وإذا امتنعوا من اجتماعهما في يا غلامكم فلم يقولوا، إذا أردت أن يخاطب غلامكم لا يقول يا غلامكم، يا غلام فلان، يا غلام فلان، لا يقول. لكن قد يقولون مثلا جاء في يا غلامنا، ايه ما يسمى ليس نداء وانما الندبه، تفجع هذا ليس منادا، هذا المتفجع عليه يختلف، المتفجع عليه قد ياتي فيه الضمير كما ترى، لكن المنادى لا يجوز. يا غلامكم لا تجوز، لا يا غلام بني فلان، نعم. يا أولادكم أنت تخاطب الطيب ولا لأن أصبح أنتم كالمخاطبين وجمعوا بين المخاطبين هذا آه. آه. أنتم تخاطبون قبل كنت خير إذا حرف الثاء ثم ويقال فيها ثم كقولهم في جدث جدف يعني إبدال الثاء والفاء وهو لغة عند بعض العرب حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور التشريك في الحكم والترتيب والمهلة وفي كل منها خلاف صحيح أن ثم حرف عطف لكن له زيادة كما رأينا في القسم القسم بالفاء والتاء والواو فالعطف بالثم له زيادة ما في زيادة بالثلاث وزيادة فأما التشريك فزعم الأخفش والكوفيون أنه قد يتخلف وذلك بأن تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة وحملوا على ذلك قوله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم وقول زهير فقد هنا وقال إن ثم ما هو زائدة زائدة إذا كانت زائدة فمعنى ذلك يعني حرف للتأكيد كأنها توكيد نعم وأي جواب إذا تابع ثم حرف زائد توكيد وجملة هي خبر هذا رأيه نعم أستاذ أنتم ذكرتم أن الأحرف تتبادل هل يمكن مخرج الآية أن ثم بدل من الفاء على رأيكم؟ التبادل يأتي في النص مقصودا بينا ولا نلك ونغير حتى نصل إليه فهنا سترون أنه قد وهم بالتوجيه ونذكر ذلك بعد وقول زهير أراني إذا أصبحت أصبحت ذا هوى فثم إذا أمسيت أمسيت غاديا إذن البيت هذا يعطينا الجواب عندنا الفاء وثم فإما أن الفاء زائدة وإما ثم لكن تنظر أنت في الفكرة هو في الليل يكون كذا وفي النهار يكون كذا ترى هو بالفاء بثم ستقول الفاء زائدة وثم إذا أصبحت ممكن أو ثم زائدة فأنت في الليل تفكر كثيرا لأهواء وغايات ومقاصد فإذا جاء الصباح أصبح لك التوجه الواحد فعندك هنا إما الفاء وإما ثم زائدة ثم زائدة والأولى أن نقول ثم زائدة نعم وخرجت الآية على تقدير الجواب والبيت على زيادة الفاء فهنا أين الجواب بعد الآية في الآية على تقدير الجواب في الحاشية تاب عليهم أين تقع تاب عليهم في بعد تمام هذه الآية يعني بعد قوله تعالى ثم تاب عليهم تاب عليهم بعد عليهم بعد عليهم الآية ما تمت بعد يعني ثم تاب عليهم تاب عليهم أن جواب الشرط هو تاب عليهم من لفظ تاب عليهم وثم حرف عطف فضاقت معطوف الجملة وظنه معطوف وتاب عليهم معطوف الجملة معطوفة يأتي الجواب بعد ذلك معقول دل الكلام على الجواب محمول ومجيء الأول فيه توكيد لذلك يعني الجواب يكون بعد عليهم صح؟ أو بعد عليهم نعم لا بعد ليتوبوا بعد ليتوبوا عندنا في الآية الكريمة ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم بعد عليهم عندنا ليتوبوا تاب عليهم جملة تاب عليهم المقدرة بعد ليتوبوا هي الجواب وليست ثم زائدة بل هي حرف عطف في معنى الترتيب والتشريك في الحكم. واضح؟ من يحب أن يقرأ؟ وأما الترتيب فخالف قوم في اقتضائها إياه تمسكا بقوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. الآيات الكريمة فيها زيادة، زيادة قوله تعالى هو الذي، هذه الآية الأخرى وهب ابن هشام نقلا عن المرادي، المرادي في جلدين، هذا يثبت لنا أن كتابه الجليل في الأدوات مختصرا نقلا عن الجلداني كما أثبت هذا منذ 50 سنة، قلت منذ 50 سنة وكتبته في المقدمة جلداني إن كتاب بغض الجليل في الأدوات هو منقول عن الجلداني ولم يذكر اسمه في الكتاب كله، ذكر اسم الشياطين والأحرف والحيوانات وما ذكر المرادي، مع أنه نقل عنه بآيات الأحكام قلت بتفصيلاتها وشواهدها والاستدلالات والنقد أيضا، حتى لقد وهم المرادي في هذه الآية في كتابه في هذا المكان، فنقل عنه في شهادة كرية نقلا للجلداني وجد الكتاب موجود؟ نعم. يسأل عن كتاب المرادي. الجلداني معروف في البعاد. يسأل هل هو موجود الآن؟ أم المرادي؟ هل هو موجود الآن؟ موجود منذ 50 سنة. منذ 50 سنة. دار الكتب العلمية. والآن هو مطبوع في دار الكتب العلمية. دار الكتب العلمية منذ 5 سنوات. ولم يرسلوا نسخة إليه. قاتل أخبر الله طبعا 5000 نسخة، أعطوني نسخة أستعين بها تكرم شعبه وما يجب أخذ شح شحود ماذا تسميه كتاب طبعته منه 5000 على أن تعطوني منه هدية بعض النسخ. والله ثم نقول لماذا يعيش المسلمون في بلايا؟ هم صنعوا في أيديهم الكبر والخيانة وأكل مال الحرام والتهرب والشدائد والضياع والمخرب. ثم نقول لماذا؟ وما يبني منذ 5 سنوات أو 4 سنوات طبعا وبعد صرت عليهم 5 رسائل في هذا الموضوع تكرم سنوسك معصر. رأيت منه في تركيا؟ نعم في الإباعة هنا في الإرشاد في الإرشاد إرشاد إذن ترونه في الإرشاد إن شاء الله. وقوله تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل. إذن هنا المفروض أن لا تذكر هو الجملة لكن ذكرتها إثباتا بالتحقيق مع التعليق. المفروض في التحقيق أن تثبت النص كما هو وتذكر في الحاشية التعليق، أما أن تحدث وتحدث هذا يعني تصرف في باب الغيب. فحذفت في الجلداني كنت لا أعرف تماما صورة التحقيق حذفته هو الذي ثم تبين لا يجوز فأثبته وخذت كذا وكذا، فاتهمني أحد الجاهلين أنني حذفت الجملة وما حذفتها وهو يحتاج إلى عكس الجملة من الوجود لأنه كذاب الجاهل. نعم. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. ما هو الإشكال هنا؟ في هذه الأيام واحدة ثم نرى الحمد في الآية الأولى. لماذا يقولون إن ثم ليس فيه مع الترتيب؟ يعني هو المانع، المانع قوله خلقتهم، خلقتهم يعني خلق بني آدم، ثم خلق أمهم، خلق أمهم حواء. يعني حواء لما تأتي، حواء لما تأتي. هذا غير صحيح، هذا غير مناسب. نعم. الآية الثانية، في الآية الثانية خلق الإنسان من طين. نعم. أي ثم يتكلم في الآية الثانية؟ نعم. ثم جعل نسله من سلالة الماء المهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فتسويته الأولى والثانية يظهر أنهما لا يفيدان الترتيب، لأن سواه ونفخ فيه من روحه هذا كيف يكون بعد أن جعل نسله بسلالة، يعني لما يفخ في أذنه؟ إذا فهمت ثم بمعناها الترتيبي هكذا، فالمعنى أن آدم حتى الآدم يوجد، فليس عندنا لا آدم ولا حواء، لأن هكذا لا هواء. ستخلص معنا الآن. إشكال الإشكال هنا ورد ثم مرتان، في مرتين الإشكال موجود أو في الثانية فقط؟ في المرتين، لأنه إذا زعمت أن الأولى في الترتيب ضاعت الثانية أيضا، السلطان لا تحتاج إلى الترتيب. نعم. ذلكم، ذلكم وصاكم به، يعني الأوامر بالأحكام الشرعية. وبعد ذلك آتينا موسى الكتاب. يعني المسلمون وصاهم الله ثم آتينا موسى الكتاب، كأنه عكس. هذا الاعتراض وارد، ثم نرى الإشكالات والجواب. وقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جد أهل. كيف يسد الإنسان وأبوه أب وجده قبله؟ فيه إشكال. نعم. والجواب عن الآية الأولى من خمسة أوجه. أحدها أن العطف على محذوف، أي من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها. الثاني أن العطف على واحدة على تأويلها بالفاء، أي من نفس توحدت انفردت ثم جعل منها زوجها. الثالث أن الذرية أخرجت من ظهر آدم عليه السلام كالذر، ثم خلقت حواء من قصيرات. هنا كلام المشكلة أيضا. يذكر المفسرون والعلماء أن حواء خلقت من ضلع آدم، ويختلفون ما هو الضلع. فقلت يقول أي ضلع كان، فيكون الإنسان 24 ضلع، إذن له في الدنيا 24 رأي. خلق الله الإنسان هل أحد أقوله؟ إذا خلق آدم من ضلع فلكل إنسان 24 ضلع، فإذا له في الدنيا 24 رأي. أو أن ثم المرأة، المرأة هي كما تعرفون هكذا منحنية، فإذا كانت مستقيمة فالمفروض أن تنصره هكذا. وقال بعضهم الضلع اليسرى والصغرى والكبرى، هذا مأخوذ من التوراة. زعم خلق المرأة أو حواء من ضلع آدم ترونه نصا في التوراة، وهو غير صحيح. إذا كان خلق الله براءة من ضلعه، فمما خلق الناقة؟ ومما خلق البقرة والبعوضة والذبابة والسمكة؟ قد لا يكون هذا. خلقها منها، خلق زوجها منها، من حالها، من وضعها، مما خلق آدم. من نفسك بهذه النفس. فسرت هذا بدون خفيفا ومع الأسف حتى الآن للمعروف. راجعوا تفسير الجرائم والصر، تفسير الجرائم والصر منشور ضد الدوام والمفصل وغيره. نعم. والرابع، الرابع أن خلق حواء من آدم لما لم تجري عادة بمثله جئ بثم تجري عادة عادة لما لم تجري عادة بمثله جئ بثم إذانا بترتبه وتراخيه في الإعجاب وظهور القدرة. خلقه حواء يختلف عني وعنك جميع أبنائي آدم من ذرية، أما هي فتغيرت. هذا يقال له تراخي في القدرة، ثم حفو عطفٍ مع التراخي في المرتبة في المنزلة. أمنا حواء لها منزلة في الحياة لم تخلق بالثلاث. ولهذا نقول رضي الله عنها، رضي الله عنها لأنها زلت ربي ولأنها أخذتها من الجنة. النصارى يسألون أن أمنا خذتها، فأحد حواء خذعت آدم. القرآن يقول آدم ضل وعهدنا إلى آدم إلى آدم فنسيه ولم ينته عزمه. حواء ساعدته في ذلك، لكن كلاهما وقعا في المأساة. ونقول صلى الله عليه وسلم لأنهما جاءا إلى هذه الدنيا وأدخلانا فيها كما ترون. فالصواب أنها لم تخلق من درعه وإنما خلقت من قالوا من بقية طين آدم، هكذا القول. آدم صنع من طين ومن هذا الطين صنع حواء، فلها منزلة ليست كمنزلتي ومنزلة الآدم. هذا الرابع هو أفضل الرابع. فإذا فيها مرتبة الترقي في المرتبة، هذا الترقي في المرتبة لا يعرفه الناس، يعرفون الترقي بالزمن. الترقي في المرتبة يعني هي في مرتبة أعلى أو أدنى. الترقي موجود لكنه معنوي لا زمني في المرتبة والمنزلة. ممكن أن تخرج كثير من الآيات على ذلك، تراه في سورة في المفصل بالتفصيل والإعراب المنهجي في القرآن الكريم، وفي أيضا تفسير جلالي. نعم. إذانا بترتبه وتراخيه في الإعجاب وظهور القدرة لا لترتيب الزمان وتراخيه. هذا المنزلة والمرتبة. الخامس أن ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الحكم، وأنه يقال بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب، أي ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب. إذا ثم هنا لترتيب الإخبار أو الإخبارية، يعني ترتيب الحكم لا لترتيب جملة على جملة. وقالوا في الآية كذلك، والصواب كما قلت لكم إنه ترتيب ومهلة في الزمن في المرتبة والمنزلة. نعم. والأجوبة السابقة أنفع من هذا الجواب، لأنها تصحح الترتيب والمهلة، وهذا يصحح الترتيب فقط إذ لا تراخي بين الإخبارين. إذا الأجوبة على أول الآية قلنا هو الرابع فيها هو الحمد لله. ولكن الجواب الأخير أهم، لأنه يصح أن يجاب به عن الآية الأخيرة والبيت، وقد أجيب عن الآية الثانية أيضا بأن سواه عطف على الجملة الأولى للثانية. وأجاب ابن عصفور عن البيت. نجد الآيات. رأينا الآية الأولى تخرج على أن ثم عاطفة للتشبيه في المنزلة والمرتبة. وكذلك الآية الثانية وما لا حق الإنسان فيه، ثم فيها أيضا خلق ثم كعلسته بجلال، فهذا فيه ترتيب في المنزلة ثم سواه، يعني خلقه وجعل فيه هذه الصفات المتميزة ثم نفق فيه. فإذا نقول هذا حرف عطف ثم حرف عطف ثم حرف عطف، والأفضل أن تقول ثم جعل منها زوجها حرف اضطراب إذا رجعت إلى الآية بتفصيلاتها، تجد أن ثم فيها حرف اضطراب مع المنزلة فضلتها. الآية الأخيرة ثم حرف استئناف، حرف استئناف مع المنزلة والمرتبة. أين المنزلة والمرتبة؟ أن مجيء التوراة والقرآن الكريم له مرتبة عالية، نعم الصاغم في دين المسلمين، وأعلى بهذا نزول التوراة ونزول القرآن. راجعوا ذلك في كتاب مفصل وإعراف القرآن الكريم، تجدون البيان في ذلك وتسألون عما أشكل بعد. يعني أريد أن تتعبوا قليلا كما وأنا والله والله لا آتي إلى هذا المجلس فيما أعرف إلا بعد أن أقرأ الكتاب النص تماما وأفصل أوضاعه وأتبين معانيه، وقد قرأته فيما أذكر أكثر من 50 مرة 60 مرة، لكن يجب أن أراجعه قبل المجيء إلى المجلس خشية أن يغيب عني شيء وأقف أمامكم حاضر. لا يجوز. الحديث الشريف أبلغ به جميع طلابي، قل عليه السلام إن الله تعالى يحب إذا عمل أحد عملا أن يتقنه، إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما معنى؟ يعني كما قلتم إن الله يبغض الأنبال الظاهر، الظاهر يحب الإتقان والمتقين، وأيضا يكره يبغض يعاقب المؤمنين الذي لا يتقن عمله، لا يترك هكذا يعاقب، بدليل أن الصلاة يوم القيامة إذا ولد ناقصا لقيت ألقية ولي صاحبها خذوا إلى جهنم، الصلاة تلقى في ولي صاحبها خذوا إلى جهنم لأنها ناقصة. فماذا يفعل المسلمون الآن؟ سألوهم جميعا ماذا يفعل المسلمون الآن وهم مليارات أو أكثر؟ قلت منذ 30 منذ 40 سنة وقت الرضوان على العراق، الرضوان الثاني بنفس سلاح دام ودم الشامل، ما اسمه سلاح نووي؟ دمار شامل نووي؟ الدمار الشامل هجموا على العراق بدعوى ان فيه السلاح المدمر الشامل، ولم يوجد مدمر شامل. من هو السلاح؟ صدام. صدام هو المدمر الشامل، دعوت عليه منذ 30 سنة. أنت في العراق 40 سنة 40 سنة ماذا فعلت؟ يخرج. أنا أعرف العراق يقال عنها سواد العراق، يعني العراق أسوأها، كل هذا غير مثل اسطنبول بارك الله فيها. وكان الخليفة يقول السحب سيري حيث جبتي فإن ضيعتي تبتي، الأمطار كأنه داود والجبال يتكلم معها، يقول أمطار وزيد حيث ما شئت فهي مقياتيتي. الآن قربين يقول سيري. ماذا فعل المسلمون؟ ماذا فعل صدام؟ شتمته منذ 40 سنة فقيل لي هذا لا إنه ضد اليهود كذاب، ضد أمريكا كذاب، عبوه عبد لهم. ولما قامت الحركات للهجوم على العراق الأخير هب المسلمون جميعا لا يرضون، وأنا مدرس في حلب في جامعة حلب كلية الآداب، قلت مع الأسف هذا كله لا يفيد، نحن مليارات ولكننا 9 أصفار على الشمال، يعني نحن من الفقر. إني لأفتح عيني حين أفتحها، إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولا أرى أحدا، ولكن لا أرى أحدا. رصدت نحن مليارات لكن 9 أصفار على الشمال. كتبتها على السبورة في حلب في سوريا أيام الطغاة. وغرة وما تحبوها كيف تكون 6 أصفار على هذا الليل؟ ذلك لأن جمعيات علماء المنافقين السدنة كانوا قبل 10 سنوات اجتمعوا وقرروا محارب مع أمريكا لأن صدام كافر. سمعتها بإذني والله اجتماع العلماء في الرياض يتكلم أحدهم ويقول إن صدام كافر يجب أن نحاربه. تعرفون هذا؟ هذا لا يحكم. ولما اجتمع العلماء في الرياض وكنت هناك ما دعوني والحمد لله لأني لست من العلماء. أنا أقول لست من العلماء ولا فقهاء، أنا باحث مؤلف محقق. اجتمعوا وجاءوا إلى المرحوم علي الشيخ علي بطال، يا شيخ سنجتمع في المقرر وهو يعرف المجد، تعال معنا. ماذا قال؟ قال إني سقيم، إني سقيم، إني سقيم. مقولة عبد الرحمن السلام يعني هو لأصنامكم. أنا ما أستطيع. أنت سقيم نحملك يا هذا. قال لا أستطيع. هذا الشيك تكتب عليه ما تشاء موقعا من الملك، وهذه فيلا خاصة لك، هذه فيلا على شرط أن تأتي معنا. قال لي سقيم. إخوان هناك صادقون وهناك دجاجلة سدنة، فذهبوا وقبروا يجب أن نحارب مع أمريكا لأن صدام كافر. وقل هذا العلماء يقولون والأغبياء يسمعون. الشعوب الإسلامية غبية غبية، يظنون أن هؤلاء كان ليس علماء، هؤلاء سدنة. ما السدنة؟ الذين يرعون الأصنام يمسحونها و يسددون المسح. فقلت إذا المليارات 9 أصفار على الشمال لأنني كنت هذا، لأنه قبض قوله السنة وحاربوا وحاربوا وحاربوا وانتهى الأمر. فإن شئتم خرجتم وإن شئتم لم تخرجوا أيها المسلمون لأنهم أصفار على الشمال. وما كان في تركيا ظهور مثل هذا. الآن يقف المسلم يقول له لا لا نفعل هذا ولا نضرب به ولا نسمح ان تنزل الطائرات في ديارنا لتحارب العراق. قال انا منذ 10 سنوات لا اسمح بالسلاح الامريكي ان ينزل في بلادي ليحارب العراق جابت إلى الأردن وإلى السودان. الآية الثانية ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب خرجتموه على أنه حرف استئناف مع المنزلة والمرتبة. صحيح أنه ممكن أن يكسب الإنسان مجدا بأجداده. تمام. نعم. في الصفحة الثانية الآن وقد أجيب عن الآية الثانية أيضا بأن سواه عطف على الجملة الأولى للثانية وأجاب ابن عصفور عن البيت بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد أم السؤدد الجد أتاه الجد جده يعني جده بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الحجيب. نعم نعم أن الجد أتاه السدد من قبل الأب السودد هو السودد أو السودد السودد الدال كلها من الحرب. نعم السودد نعم من قبل الأب والأب من قبل الابن كما قال ابن الرومي قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان وكم أب قد على ابن ذرى حسدي كما علت برسول الله عثمان. حسدي لا جيد ممتاز حسدي الوالدة جيدة ولا ممتازة ولا قطع الكلام. نعم ذرى حسدي حسد بالتنوين أم بالكثرة؟ البيت الثاني وكم أب قد على ذرى حسدي ذرى حسب الحسد بالتنوين الباء حسب الباء بالتنوين والتنوين غلط هو يضعني عمد علي عندنا أوهام أخطاء فنتعاون عليها لا ترى حسب وأما المهلة فزعم الفراء رأينا من الترتيب. نعم لكن ترتيب وقد رأينا كيف كان ترتيب في المنزلة والمرتبة وهذا جيد وقل من تنبه له حتى المبصرون والمغربون والمحارب يمشون هكذا يجب أن تميز المنزل. نعم وأما المهلة فزعم الفراء أنها قد تتخلف بدليل قوله أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب لأن ثم في ذلك لترتيب الإخبار ولا تراخي بين الإخبارين. صحيح وجعل منه ابن مالك ثم آتينا موسى الكتاب الآية وقد جعله هو الإخبار والأفضل قلنا أنك تنزيل الرتبة الرتبة أن القرآن الكريم مكتوب فيه ما شيء آخر غير التكليف الذي أمر به. وقد مر البحث في ذلك والظاهر أنها واقعة موقع الفاء في قوله كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأناليب ثم اضطرب يعني أن ثم بعد الفاء للترتيب. نعم إذ الهز متى جرى في أناليب الرمح تعقبه الاضطراب ولم يتراخ عنه. في البيت ترى أن ثم بيعمل فاء وإن كان بلفظ ثم لأن الأحرف أحيانا تبادلوا مواضعها لكن في نصوص محفوظة تسألوا عن ثم قبل الانتقال إلى المساجد. سؤال أحسن الله إليكم. قال ابن هشام رحمه الله مسألة أجرى الكوفيون ثم مجرى الفاء والواو في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط، واستدل لهم بقراءة الحسن: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله بنصب يدركه. وأجراها ابن مالك مجراهما بعد الطلب، فأجاز في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ثلاثة أوجه: الرفع بتقدير ثم هو يغتسل منه، وبه جاءت الرواية ثم هو يغتسل ثم هو يغتسل وبه جاءت الرواية ثم على إذا قلت تغتسل وبه اختلف وبه جاءت الرواية قال وبه جاءت الرواية والجزم بالعطف على موضع فعل النهي والنصب قال بإعطاء ثم حكم واو الجمع. أخذ من الفكرة أن ثم قد تكون أيضا مراد الفاء، فينصب المضارع بعدها بأن ضرب، وجاء بالآية الكريمة ثم يدرك، صحيح تفيد معنى الفاء والترتيب، لأن خروجه والإدراك كانا متواليين فقد وقع، لكن إذا كان ذلك فكان يعرف الجملة ثم يدرك أو ثم يغتسل إذا كان منصوبا، الفعل منصوب إذا كان الجملة. سنة الحرف المصدري لا محل لا محل البصر المرسل المصدر عادي والمصدر المعرف بالأن وراء الأن. أنا ما فهمت السؤال. السؤال فعل يدرك منصوب نعم، يعني إعرابه منصوب بأن، والوضع والجملة تدخله أن المضارع لا بعد لها، والمصدر والبصر الموال هنا من دوحة أقوال استبعدتها وسأذكر وجه الصور. نعم رأيكم معطوفا على مصدر متصيد من الكلام السابق، إذا عطفته على مصدر متصيد فكيف يكون؟ من يكن منه خروج ثم إدراك الموت له فقد وقع أجره. ممكن، لكن الأولى أن المصدر في محل رفع المبتدأ خبره محذوف والجملة الاسمية معطوفة على جملة يخرج. كيف يكون التقدير؟ من يخرج ثم إدراك الموت كائن له يقع المعارضة، وكذلك الحديث إذا جاء منصوبا ثم يغتسل والاغتسال حاصل منه الجملة معطوفة، لكن الحديث لم يرد فيه نص، وقول ابن مالك معيب عليه عندي. نعم إلى الله، لا يجوز أن تقول يجوز كذا وكذا في الحديث إلا إذا قلت هذا في اللغة في الإعراب لا في الرواية. وبكل أسف العلماء المقربون في عصرنا هذا يظنون أن هذا حديث ورد كذلك. قال ابن مالك لا، قال ابن مالك تصورا تقديرا لغويا نحويا، لكن اللغة جاء لماذا ثم يغتسل، فقوله يجوز يجوز إذا لم يذكر أنه لغة أو نحوا فقد ضلل الناس. وقع لهذا أول زيارات إسطنبول منذ 5 سنوات، زرت مركز إيلام. ما معنى إيلام؟ وجاء من أول ما ومن الوجع من الإيلام من الألم من الألم من أولى من الوليمة ليس ألم ليس في إيلام ألم لأنك ولاك البية والقرآن ملكوة الله هذا كلام صحيح القرآن ملكوة الله فمركز الإيلام مركز ولاك ولا أن العلماء والطلاب والزوار يقدمون العلم والمعرفة والطعام والسكن والمراتب والرواتب أول زيارة هذا المركز الكريم كانوا في مجلس يقرؤون في صحيح البخاري ورد حديثه وفي الحاشية وأجرت كذا وكذا وكذا فسألوني ما في شيخ في هذا قلت هذا لا يجوز أهو مسجل في المتن أن الراوي رواه بكذا وكذا وكذا قال لا قد هذا طب قلم أو كلام لا في الشعر قال نظن أنه كذلك قد هذا طب تجهيل الناشر يجحر يضع الربا إذا لم يرد في النص روايتان أو ثلاث فلا يجوز إلا الرواية الرواية إلى الرواية فقالوا بما يقدر الناس في هذا السبيل أصبحوا يقول يجوز يجوز يجوز ولك أن تقول ولك أن تقول عشرات الوجوه المطلوبة والنص للرواية الواحدة فأرجو أن تبلغوا عن هذا الحديث الشريف مقدس مقدس فعلى الله ولا يجوز العبث به إلا إذا فعلنا ما فعل اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه ثم يقولون سيغفر لنا سيغفر لنا غفر لهم ثم قضي عليهم والمسلمون من ذلك صدقوا لنا سيغفر لنا تقبلوا هذا وتقبلوا هذا ولا بأس ولا بأس سيغفر لنا غفر لنا وغفر لنا ثم قضي علينا والله في الشام يقولون سيغفر لنا العلماء يقول لنا في الشام سيغفر لنا غفر مرة مرتين ثم إن الله هو الرحيم وهو المنتقم سبحانه المشكلة أن الأحاديث أصبحت غلوبة في أيدي الناشرين والنحاة والمؤرخين ويجوز ويجوز لا أبدا إلا إذا قال في اللغة والنحو يجوز أما النص فهذا ثم أخبرونا أن الحديث يروي كذا ويروي كذا أنه قال لي أحدهم الرواة لا يهتمون بالرواية يا أخي ليش هذا؟ لكتاب خاص في هذا عنوانه تاريخ الاستشهاد النحوي بالحديث الشريف تاريخ الاستشهاد ومع الأسف الكتاب مفقود مفقود في أحضان ديمقراطيات حلب ديمقراطيات لأن حلب الآن حلبات ودمشق دمشقات وسوريا سوريات كتابي تاريخ الاستشهاد النحوي في الحديث الشريف أسدت فيه أن الرواية هي الرواية والأحاديث في الصحاح مروية باللفظ والمعنى تمام وسل ما شئت لا تقل سل علماء الحديث في تركيا وغيرهم يقول لا الحديث روى أبدا الأحاديث الصحاح باللفظ والمعنى وغير الصحاح فيها بالمعنى الأحيان ولا سيما كتب الأدب واللغة والتاريخ والفقه والتفسير والنحو يروى فيها بالمعنى أما كتب الصحاح وقد نص على ذلك الإمام النووي قال أجمع العلماء ما أنا أجمع العلماء ليس من عندي هو أجمع العلماء أن الحديث التي تروى بدون كتابة يجوز فيها المعنى أما إذا كتبت في كتب الحديث فلابد أن تكون باللفظ والمعنى. هل تعرفون هذا؟ سألوا عنهم علماء الحديث عندهم وعندكم من مصر والشام والعراق ما شاء الله أشكال وألوان. والله منذ 20 سنة تقريبا خرجت من مجلس العباس مسجد العباس في هذا وأنا متعب، وقال أحدهم يا شيخ نحن نرى أن النبوي الصحاح يروي الأحاديث بالمعنى. قلت له من قال هذا؟ قال شيوخنا في حلب يقولون أن النبوي يروي بالمعنى ولا يروي باللفظ. قلت لماذا؟ قال لأننا تابعنا حبيبنا كذا فرأينا أنه يخالف رواية الصحاح. هذا إسلام وهذا إسلام، هذا إسلام وهذا إسلام، ولا يخطئ إسلام والإسلام كالقراءات القرآن الصحيحة قراءة قراءة قراءة. لأن أنا أطيل الكلام لا بأس، لأن كتاب البخاري رحمه الله قرأه عليه 91,000 محدثة شبه صدق، قرأ عليه الكتابة 91,000 محدثة. هل كان في مجلس واحد؟ كان عنده تلفاز في مجالس قد يكون 90 و100 وفي كل مجلس هو يحفظ الحديث على روايات صحيحة ومرفوضة، وفي كل مجلس يذكر رواية من الصحاح. الثاني غيره غيره. أنت عندما تدرس في مدرسة أو جامعة أو مسجد تذكر عبارة تشرحها، هل تشرحها في كل المجالس بعبارة واحدة؟ مستحيل أن تكون آلة التسجيل أو كتاب أو تلفاز. فإذا كنت أنت تشرح العبارة مرارا في أماكن مختلفة بصور متقاربة لكن بألفاظ مختلفة، عندما قرأ عليه في هذه المجالس كان يعطي الروايات الصحيحة بحسب المجلس، فجاءت الأساتذين كل من ينقل إسناده وصاحب الرياض يقول أنا قرأت البخارية على إسناد أعلى من جميع من عاصرني لأنه كذا وكذا في إسناد عالي جدا فيجتده، وصحيح مسلم قرأته في إسناد كذا وكذا إسناد ضابط حافظ متقن تقي. وكيف تزعمون أنه يروي بالمعنى؟ قال هكذا الشيوخ. أعانك الله على هذا الشيوخ، أعانك الله على هذا الشيوخ. هذا من 20 سنة ثم كتبت والكتاب موجود الحمد لله. هؤلاء هم أخذوا طبعة صحيح مسلم المعاصرة وقارنوها بما ذكره الإمام النووي فظنوا أن النووي أخطأ، وهم اعتمدوا على الطبعة التي بين أيديهم. قد يكون فيها خطأ. النووي عنده رواية خاصة لصحيح مسلم. بكل أسف أقول هؤلاء حصيلة الزي العصر الإطاقي العلو منذ 105 سنة بدأ التخريج في المسلمين ونشرت الكتب مخربة والعقول المخربة تستسلم. ماذا تريد ترمين؟ نحن معك. ماذا تنتظر فيه؟ نحن معك. بعقرون لا شيء تنظر؟ نحن معك. قال رحمه الله والنصب قال بالإعطاء يعني ابن مالك قال بالإعطاء ثم حكم واو الجمع. فتوهم تلميذه الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله أن المراد إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجمع، فقال لا يجوز النصب لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا. الخطأ في التفسير غير الرواية، الإجزاء يخطئ في التفسير، لكن الرواية رواية. قلت هم زعموا أن الإنسان لا يحفظ، أن الصحابة ما كانوا يحفظون أحاديث رسول الله، قلت غاب عنهم أن هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يحفظ ولو كان فيه شتائم. ماذا قال كثير عزة؟ أنها تشتمه. هنيئا مريئا ما هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت. قال يكلفها الخنزير شتمي وما بها هواني ولكن المليك استذلت. هنيئا مريئا ما البيت قبله، البيت قبله يكلفها الخنزير شتمي وما بها الخنزير شتمي وما بها هواني ولكن المليك استذلت. ولكن المليك استذلت أسيئي بنا أو أحسني فأحراضنا مفتوحة التي فعل ما شئتي. هكذا كلام الحبيب في الشعر، فكيف كلام الحبيب في الدين؟ غاب عنهم أن الصحابة أعبة ومحبون ويقولون كلام الحبيب ولا يغيرون، ولذلك لا يغيرون كذب، يتهمون الصحابة اتهامات باطلة كتبتها له. ثم قال الأحاديث يجب أن تكون باللفظ والمعنى فقط، هي أحاديث العبادات بتاع الدعاء. قلت كل الروايات الأحاديث عبادة، الرواية عند المسلمين الأحاديث عبادة، لا فرق بين هذا وهذا، عبادة، فيجب أن يتقنوها وإلا ألقيت في وجوههم. إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وإلا يعني يبغضه ويكرهه ويخطئ في وجهه أن تكذب على رسول الله نسيت أنه حبيبك. ولكن من يقرأ كتب محمود محجوزة في حلب منذ 40 و 50 سنة يشرب منها قليل قليل، ثم إذا وصل إلى العراق لا يدخل، إلى مصر لا يدخل، إلى السعودية لا يدخل، هذا ممنوع، لأنه يخاطب الطواغيت، أنهم طواغيت. قال وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية، لا في المعية أيضا. ثم ما أورده إنما جاء من قبل مفهوم المنطوق. معنى هذا أن لفظ الحديث ليس في هذا، لكن هو يفهم منه ذلك. نعم. قال وقد قام دليل آخر على عدم إرادته، على عدم المفهوم الذي ذهب إليه النووي، ونظيره إجازة الزجاج والزمخشري في ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، كون تكتم مجزوما وكونه منصوبا، مع أن النصب معناه النهي عن الجمع. نقف هنا وتسرع عما مضى من إشكالات وتمشكلات. المجالس يجب أن يكون فيها علم جديد لا نقرأ فقط، وبكل أسف فجالسنا غالبا عند المسلمين قال فلان وقال فلان ثم لا نعلم ما هو كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. Thank you.